قال مالك في الرجل المكرم يصادم لأجله صيد فيطلع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. نعم محرم فجاء إنسان واستضافه أو أضافه وذهب المضيف واصطاد صيدا من أجل المحرم وذبح الصيد وأكل المضيف وأطعم الضيف جزءا من هذا الصيد وعلم المحرم بأن الصيد صيد من أجله والكل تعشى والجيران أكلوا. إيش اللي أكل من الصيد؟ واحد من عشرة ما يمكن حتى أنت أقل من واحد من عشرة واحد من عشرين عليه جزاء الصيد كاملا. ليش؟ لأنه صيد من أجله ولو لم يكن منه شيء. نعم قال وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد وهو يعلم أنه إيش من أجله صيد أما إذا لم يعلم